كالمصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا الصفا وطاب وقت لنا قد راق كأس الصفا وطاب وقت الهنا

Ya Rasul.

Muhammadu.